بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك وترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى على الذي كاتم فآوى وجدك ضال فهدى وجدك عائلا فأغنى أعلم يدرك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى أعلم يدرك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى تأمنيتها فلا تقهر والسائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث